عن عطاء عن عمران عن عثمان لا عن عطاء عن عمران بعد ابن أرفاع عطاء عن عطاء بارك الله فيك. نعم عطاء همزة على السطر لا وين على السطر يعني همزة على تحت وحدها ايوه عن عطاء عن حمران عن عثمان مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام انه توضأ ثلاثا ثلاثا إلا ظهر إلا أنه مسح رأسه مرة. قال أبو زرع روى هذا الحديث حماد بن زيد وحماد بن سلمة وين تكتب هذا؟ خليك الأول لما تسمع عن من هذا مذهب مقابل لمذهب مروان. طيب حماد بن زيد حماد بن سلم وهشيم وعباد بن عوام وابن أبي زائدة عن حجاج الآن هؤلاء خمسة عن حجاج اكتب خمسة عن حجاج خمسة لا تحت حفص يعني خالف حفص بن غياث تلميذ حجاج انزل التلميذ تحت هذا الحجاج ماذا الحجاج الآن هذا الحجاج والراوي تمام هذا هو الحجاج بن أرفع خمسة رووا عنه خمسة يكون تحت تلميذه ذا خمسة هنا لا جيدة كذا خلنا هنا عن هاي يعني إذا حفص بن غياث خالف خمسة الآن واضح خمسة عن حجاج عن عطاء عن عثمان مرسل لأن تحط عطاء بارك الله فيك نجم ما كذا كذا عطاء تحت عطاء وعثمان تحت عثمان وخلي مكان حمران فاضيا إشارة إلى الانقطاع مرسل ورواه يزيد بن أبي حبيب وأسامة بن زيد والليث وابن لهيعة عن عطاء عن عثمان مرسل اعمل عطاء يا رجل سوى كذا ملك تعجينها كذا هيا كذا مرسل هؤلاء ثلاثة يرون عن من عن عطاء وين تحط ثلاثة تحت من لا الخمسة على حجاج أما هذا عطاء إذن ثلاثة متابعين لحجاج تحت حجاج ثلاثة عن عطاء زيد ونستطيع أن احنا نجمعهم في قوس يعني الثلاثة مع الحجاج في خوص على طول عن عطاء لكن خلى كذا يعني من باب التدريب خلى الأمر سهل ورواه ابن جريج عن عطاء ايوه عطاء ايوه وين ابن جريج نحطه لا ابن جريج عن عطاء نعم لا وين بتروح له اللي تحت الثلاثة عن عطاء أنه بلغه عن عثمان بلغه عن عثمان مرسل طيب ايش الحين تفضل يا ماجستير، ماذا معهم؟ عندك يا ابا علي شيء؟ ها؟ نحن عندك نريد ان نستفيد من كلام ابي زرعة، ولا الامر واضح في الخلاف ان الرواية الارسالية الصواب واضح جدا، فحجاج اختلف عليه، والذين رأوا الارسال عنه اكثر، وهو نفسه توبع عن ذلك، وجاء ابن زريج وهو الخبير بعطاء صرح بالواسطة وقال انه بلغه، فمسألة الارسال يعني ما فيش فيها اشكال عندنا، لكن نريد ان نستفيد. ايش نستفيد الان من النصوص هذه؟ ها؟ ما حكم ما هو لك بس. قال ابو زرع روى كذا روى كذا روى كذا بس، وهو الصحيح عندنا. ها؟ لا، صحيح الارسال بصفة عامة، لكن ايش الفائدة؟ نعم، متى ذكرها بشير؟ السؤال الاول يعني، لأنه يقول الفائدة التي مرت بنا وهي إطلاق الإرسال على الانقطاع. نعم، إحنا إذا رأينا الشيء أصبح كثير التكرار ما عدنا نعرج به عليه، ولا نعد من الفوائد، ولو نعد من الفوائد يعني نفصل كل جزئية نعرفها في علم العلل ما عدنا نمشي، لكن أردنا هذا ليكثر. أطلعت قضية الإرسال عندنا، إطلاق الإرسال على الانقطاع يعني مشهورة أو متواترة؟ مشهورة، أي نعم. سهول يعني مثلا حفص بن غياث خولف وما يدل على خطئه أن شيخهم جميعا توبع على هذا، وهذا ما نستدل به. بعدما نخطئ الرجل في الطبقة النازلة، فإذا جاءت الطبقة العالية متابعة للرواية الراجحة، هذا ما نزد به اطمئنانا، ولا يلزم أن نقول نزد به يقينا، نزد به علما، والعلم أعم، يدخل فيه غلبة الظن ويدخل فيه اليقين، يعني نزد به علما من أن بخطأ الأول. نعم، شو ابن جريج الآن صرح بالواسطة، صرح يعني لو كان هنالك احتمال هل عطاء سمع من عثمان أم لا كذا، جاءك يقول لك بلغه عن عثمان، ما عاد في شك بأن في واسطة. نعم، إطلاق الإرسال على حديث، على حديث إيش؟ إطلاق الإرسال على حديث فيه مبهم، وين المبهم عندنا؟ هذا يسمه مبهما؟ صح، هذا مبهم، هذا متصل او منقطع؟ بلغني عنه انه قال كذا، متصل او منقطع؟ بلغني عن فلان انه قال كذا. في خلاف بين العلماء في مثل هذا، منهم من يقول متصل فيه مبهم، متصل فيه مبهم، منهم من يقول منقطع، وهو اذا علم ان الراوي هذا ما بينه وبين شيخه في الغالب الا واحد، فلا باس ان يقال هنا متصل. ها؟ خل حديث فيه كذاب تكون منقطعا؟ ها؟ هل الحال وأنا سألتك سؤال آخر، الحديث الذي في رجل كذاب منقطع أو متصل؟ هل ضعيف بارك الله فيك، أما كلام صحيح وضعيف، هو منقطع أو متصل؟ ها ها ما لك تحيد في الجواب؟ يعني الآن إسناد فلان حدثني فلان قال حدثني فلان حدثني حدثني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي السند رجل كذاب أو متروك، هذا متصل فيه ضعيف أو كذاب أو متروك أو منقطع؟ خلاص، إذن هذا هو الجواب. لأنك عندما مثلا تقول ما ندري حال هذا الواسطة، لسنا في مقام الحال، احنا في مقام الصلاة والانقطاع بس. نعم. هو لو قيل ما هو المبهم سنستريح، ما هو المبهم؟ الذي لم يسمى. طيب هنا ايش طبق هذا هنا؟ الانقطاع. الانقطاع هكذا يقول بلغني ان عثمان قال كذا، هذه الصيغه صريحه في الانقطاع. يعني نريد تحرير العباره، صريحه او ظاهره او راجحه محتمله، كيف تقول صريحه؟ خلي عدم سماعي، عدم سماعي مؤكد من عدم سماع من عثمان. مثل طيب لما يجي كده الحين فلان قال حدثنا فلان، البخاري مثلا، البخاري لما يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك، يقينا البخاري ما سمعش من مالك، ما يبصيغة انقطاع هذه حدثنا مالك لما يدخل ورد من في الوسط، ما يبصيغة انقطاع. لا ما احنا ما احنا ما نختلف فان عطاء لم يسمع من عثمان هذا في هذا، ما ادري بصفه عامه او بهذا، المهم هذه مساله تبحث في مواضيع اخرى. لكن عندما يقول بلغني عن عثمان، هذه الصيغه صريحه الانقطاع. لا احنا نقول فيه واسطة مبهمة، فيه واسطة هنا مبهمة، حدثت عطاء بهذا ما نعرفها. محتمل هذا، محتمل، لكن ينظر يعني في كلام العلماء في هذا، كلام تقوله صحيح يعني يلزم من ذلك ان كلما كان يعني نتأكد انه لم يسمع عن او ان او اي عبارة وذكر اي شيء نحن نعده مبهمة. هل هذا كلام العلماء ولا الكلام له وجه من ناحية العقل؟ لكن ينظر الى شاهد الوجود ممكن من استعمالهم، والا ما لم يكن ف يعني. لكن انا في نظر ان كلمة بلغني عن فلان ان لو اطلق عليه الابهام ليس ببعيد، يعني ليس مخالفا للصريح. إذا كان إيش؟ إذا قال مثلا التابعي بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، إيش يقول له الحافظ؟ لما هو مبهم في الحالتين، مبهم صحابي ومبهم تابعي، لكن مبهم الصحابي لا يضر، أما مبهم التابعي يضر. لكن لو توقفنا أيضا على هذا الموضع من كلام الحافظ يكون فيه جواب على أخينا أيمن، وقفنا عليه صحيح جيد، وهم استعمال العلماء طيب، حب كلام العلماء يعني على حسب الاستعمال طيب. حدنا عن ها متصل بإسناد مبهم. هات كده اقرا شوف. اي صفحة؟ أسهل صفحة وإيش؟ تعليق؟ يقول قول العراقي: وقد استشكل كون هذا الحديث معضلا لجواز أن يكون الساقط بين مالك وبين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه واحدا إلى آخره. أقول بل استشعر عدم السقوط، لأن معنى قوله بلغني يقتضي ثبوت مبلغ، فعلى هذا فهو متصل في إسناد مبهم لأنه منقطع. يعني كلمة بلغني أنا أقول لك على الصيغة، أنا في نفسي من الصيغة بلغني وحدثت و يعني وغير ذلك، اطلاق الإفهام عليها يعني اطلاق وجيه ما في شيء. قال هنا: اقول بل السياق يشعر عدم السقوط، لان معنى قوله بلغني يقتضي ثبوت مبلغ، يعني اكيد في واسطه، فعلى هذا فهو متصل في اسناده مبهم لا انه منقطع، يعني ليس صريحا في الانقطاع ولا ظاهرا. ايه هذا في النكت؟ الجزء كم هذا؟ أو جزء واحد هذا الرشد؟ ها؟ طبع الدار الكتب العلمية صفحة 23 و200 في النوع 11 المعضل، في النوع 11 المعضل. لكن عندما يقول مثلا عطاء عن عثمان وجزما نحن نعرف عدم السماع، نحن ندري انه في عدم سماع، لكن احنا بنقول يعني هو لم يسمع منه، وهذا ما فيه ما فيش تردد. لكن عندما نسميه مبهم، يعني مبهم الشيء الذي لم يسمى، الشيء الذي لم يسمى مع الاشاره الى وجوده. بلغني، حدثت، ذكر لي عن رجل، عن شيخ، عن كذا، اشياء ممكن نقول عليه مبهم. اما لو يعني بلا يعني فلان عن فلان، على ما انت قلت، اذا معنى كل صيغ الانقطاع يكون يسمى مبهما. نعم. لا منقطع. وذكره إلزاما يعني مستنكرا، وعلى إثر ذلك يريد أن يعني نمشي القول بأن هذا بلغه. لو قال مثلا حدثني يعني جماعة، أو حدثني رجل، هذه صيغة انقطاع أو إبهام؟ أيها المسألة، إذا كان هناك ما يدل على أنه حدث، مع أن إحنا نعلم أنه يعني ما وضع هذا على عثمان، ما وضعه، أكيد أن هناك من حدثه، لكن إذا ظهر لنا في الإسناد ما يدل على أنه حدث، هذا اللي نسميه مفهما، ما لم يكن في انقطاع، هذا الذي يظهر. بارك الله فيكم، ما شاء الله. إيش اللي أملينا شيء نحن من فوائد؟ طيب مسألة المرسل عدل اللي احتاجني أن نذكرها كفرت أنزك. إيش يا أبا الحسين عندك؟

فاشتبه الثقة بالمتروك، فقال الصحيح هي أنه من رواية المتروك، يعني هنالك من الناس من رواه من رواية الثقة، والصحيح أنه ليس من رواية الثقة، وهم ما يدخلون كلا المتروك ابتداء إلا لاشتباهه، اشتباهه بحديث ثقة. فهو سلام الطويل المتروك، فجاء من سماه أبو سلام، قال أبو سلام، فرد أبو حاتم الأمر إلى نصابه، قال لا ليس هذا الثقة، هو ذاك سلام المتروك، هذا منكر. نعم. يعني هناك من يقول المنكر والتفرد ولا يكون في المخالفة هكذا؟ ها؟ جيد جيد، إطلاقهم على التفرد ضعيف منكر شيء، وأنهم لا يقولون في الحديث الذي خولف فيه راويه منكر شيء ثاني. يعني إذا كان التفرد عندهم نكارة فمن باب أولى المخالفة. رحمك الله. هو هذا ايش؟ لا انا فهمت من كلامك ان في هذا ردا على من يقول ان المنكر لا يكون عن مخالفة انما يكون عن تفرد. انا اسأل من يقول ان المخالفة لا تكون نكارة انما التفرد فقط الذي يكون نكارة، انا اسأل عن مستند هذا القول الذي تقول، من يقول بهذا؟ طيب لو توقفني على هذا جيد، لأن إذا كانت النكارة تطلق على التفرد من باب أولى المخالفة، بس لو ممكن توقفني على من يقول بهذا جيد. نعم يا أبو صهيب، وين هو؟ أو نعم. ليه؟ يعني يصعب الجمع بين الاثنين. يعني اولا ابو حاتم ابتداء لما قال هذا خطا، كلمه خطا تشير الى ايش؟ ها، بس من اين عرف الخطا؟ ان هناك طرق اخرى صواب على خلاف هذا، كلمه خطا تشير الى شيء، هذا خطا من اين؟ فالحديث عنده معروف من روايه الثقات بخلاف هذا، اذا عرفناها هذه موجوده. ثم يقول والحديث منكر وسلم متروك، فليش يكون يعني ارضى بواحدة والثانية لا هذه أو تلك؟ ذلك فضل الله يا شيخ، ليش تحجر واسعا؟ نعم. من هنا نايف؟ وينه؟ أيوه. ها ها، أنا ما شفتش خطأ أنت كتبتها كذا، لا الآن عرفنا خطأ، كتبت خطأ خطأ كذا، خطأ تكون على ألف، همزة على ألف، ما رسالة الآن. أيه. إيه؟ وهذا صحيح الذي معروف عندي، الإنكار على من يرى أن المنكر لا يكون إلا عن المخالف، إنما يقال في التفرد، لكن هل هناك من يقول إن المنكر لا يكون إلا عن تفرد أم المخالفة لا يدخل في ذلك؟ هذا هو لنا فشكلته. أما أن هناك من يطلق القول بأن المنكر لا يكون إلا بمخالفة وأما التفرد لا يسمى منكرا، هذا يعني هناك من قال المنكر هو المخالفة، وصنيع العلماء يرد على ذلك. كلاهما موجود وله وجود وله رواية، لكن هذا كما قلنا يعني موضع استقراء. طيب نكتب. نعم.

هذا إذا كان هناك نكارة في الحديث إسنادا أو متنا. يعني هذه صورة من صور النكارة. يعني هذا الحديث مما توفر دواعي تلاميذة مالك أن يأتوا به أو تلاميذة ابن عيينة ولا هشام بن عروة أو كذا وما أتوا به. هذه صورة وليست منحصرة فيها. العالم يرى نكارة في الإسناد أو المتن فيعل رواية الراوي وإن كان ثقة ويقول ما تبعه أحد على ذلك، مع أن الأصل أن الثقة لا يحتاج إلى متابع، لكن هنا في هذا الموضع وجد العالم مسوغا لهذا الإعلال، وإن لم تكن علة مضطردة أي يعل بها كلما وجدت، فإن تفرد هذا عن مالك أو عن الثوري ليست علة في كل حديث، إنما هي في هذا الحديث علة. ونحن في هذه الحالة نأخذها من العالم، نأخذها من العالم ونسلم بها، لكن الإشكال من يريد أن يقيس عليها، الإشكال من يعني يعمم القول ويريد أن يقيس عليها ويقول كلما تفرد واحد عن مالك إذا نقف فيه، هذه مشكلة كبيرة، هذه مشكلة. كل من تفرد عن الثوري نقف فيه وإن كان ذكر. وجدنا الأئمة عندما يقولنا هذا، أنا كما ذكرت لكم من قبل في تاريخ الدور لابن معين فيه إعلال لرواية في تقدير المسكين الذي يستحق الصدقة، والكلام في مالك، قال لم يتابع مالك على هذا، مالك وهل مالك يحتاج إلى متابع؟ لكن كان هناك مسوغ، ابن معين أعله طعن في مالك، قال لم يتابع مالك على هذا القول، ومالك يعني هو النجم، لكن في هذا الموضع يعني أعل به. فهل معنى ذلك كلما جاء مالك نحتاج إلى متابع؟ الإشكال الحقيقة إما القول، إما التجرؤ في الرد على المتقدمين بالقول بأن فلان لا يحتاج إلى متابع، حقيقة هذا خطأ، وفي المقابل الطرف الثاني قياس وتعميم هذا الإعلال وجعل علة مضطردة كلما وجد هذا أعلن به، هذا أيضا إشكال ثاني. إذن العلماء ليش الإشكال الثاني؟ لأننا رأينا العلماء يصححون أحاديث كثيرة لمالك دون النظر المتابع، ورأينا العلماء يصححون أحاديث كثيرة لتلاميذ مالك وتلاميذ الثوري وتلاميذ الأئمة المشهورين دون النظر المتابع، وهذا البخاري وهذا مسلم مليئان بذلك والأمة متفق على صحتهما. لكن ومرة قالوا هذا، ومرات كثيرة قبلوا هذا، قبل الرواية بدون متابع، ومرة توقفوا لوجود المتابع. إذا لابد أن تبحث ما الذي جعلهم يتوقفون هنا مع أنهم يمشون الرواية دائما أو في الغالب. إذا لشيء، إذا ما تقيس الحالات الاستثنائية ما يقاس عليها إلا إذا توفرت ظروفها وأسبابها. وكان هنالك ما يوجب النظر في الحديث إسنادا أو متنا تعل مثل هذا تفرد فلان كذا. والعلماء لم يقولوا تفرد الصدوق منكر، ليس هذا على إطلاقه، هذا صحيح البخاري فيه رجال كثير في يعني في مرتبة صدوق، صحيح مسلم، الإمام أحمد صحيح أحاديث كثيرة ويحسنها في رجال يعني في مرتبة صدوق. إذا تفرد الصدوق منكر على الإطلاق غير صحيح في مثل هذا الموضع، بل يكون ثقة، بل قد يكون ثقة وتفرده في هذا الموضع مريب. القول قول المتقدمين، لو قال ابن معين هذا وجاء مثلا الذهبي يقول ما ضر مالكا أن انفرد، ما ضر ابن حجر أو غير ذلك، وما ضر أو قال ابن حجر ما ضر مالكا، القول قول ابن معين، القول قول ابن معين. نعم. صدق ايش؟ ما هو هذا الكلام الذي كنا نتكلم فيه قبل قليل؟ إذا كان الراوي ليس من أهل التفرد

احنا لو كنا نعرف لو كنا نعرف ايش حال محمد بن بكار عند ابي زرعة لكان من الممكن ان نستفيد فائدة اخرى. يعني لو فرضنا ان ابا زرعة يوثق محمد بن بكار لكان من الممكن ان نصيغ فائدة اخرى ونقول ان العالم قد يطعن في الثقة اي عنده، لان ما ينفع ان يكون ثقة عند الاخرين وهو ضعيف عند ابي زرعة وتقول هو قد يطعن في الثقة. لا، لا نستطيع ان نلفق في القواعد ونضع قاعدة. انت تريد تقول مثلا ابو زرعة يضعف الثقة من حفظه اذا بانت له نكارة، الثقة إذا حد من حفظه إذا بنت له نكار، بالرغم أن الأصل أن حديث الثقة من حفظه ومن كتابه مقبول، تريد أن تقول هذا، فلا بد أن يكون هذا الرجل ثقة عند أبي زرعة، ما ينفع أن ثقة عند غيره، لأن قد يكون ثقة عند غيره ضعيفا عنده، وتضعيفه له من قبل حفظه على الجادة، ما بيضعف الثقة عنده، فمهم جدا الذي يريد أن يضع كلاما أو يستنبط فائدة ما يلفق في الفائدة، ما يأتي بكلام لأبي زرعة مع كلام لأحمد بن حنبل مع كلام لابن معين ثم ينسب لأبي زرعة كلاما، وهذه النسبة يعني متأثرة بكلام ابن معين وكلام أحمد مثلا. لا، تريد أن تضع فائدة عن أبي زرعة تعرف مذهب أبي زرعة في الراوي، واضح هذا؟ تعرف مذهب أبي زرعة في الراوي. لو فرضنا أن أبي زرعة الآن يوثق ابن بكار، من ممكن ان نقول ان ابا زرعة يغمز في الراوي الثقة اذا حدث من حفظه، ولا نسكت على هذا، لا نقف عند هذا، لان هذا معناه نطعن في كل روايات الثقات من حفظهم. اذا بانت له نكارة يقول لك هذا حدث من حفظه. طيب ما هو الاصل ان الراوي يحدث من حفظه ما فيها شيء، يقول لك لكن في نكارة، فنعلها بأي شيء، إيش ما حدث من كتابه هو حدث من حفظه. هذا كما قلنا العلل غير مضطردة التي لا تستعمل في كل موضع، إنما يكون لها يعني مسوغات عند العلماء. لكن نحن ما نعرف إيش يقول أبو زرعة في محمد بن بكار. لأنني الآن أريد أن نناقش أخانا أبا حمزة في سعد الصنعاني في فائدته التي قال يعني التصدير بصيغة التمريض على القول المعتمد. هو يقول هكذا أم له علينا من حفظه، وقيل لي في كتابي كذا كذا وهو صحيح، محتملة ليست صريحة في إطلاق صيغة التمريض على المعتمد والصحيح. ليش؟ قد يقول الذي أخبرني أن في كتابه بخلاف ما حدثني في نفس منه شيء، لكن إذا كان ذلك في كتابه فهو الصحيح، لأنه هو المعروف عند الثقات، ممكن لأنه هو المعروف عند الثقات، فوافق ما في كتابه حسب ما أخبرني من في نفس منه شيء على وافق ما هو موجود عند الحفاظ أو عند الثقات. ممكن تحتمل الفائدة هذا وتحتمل ما تقول، احنا نحب الفائدة ما يكونش لها وجه اخر، واضح؟ ها؟ اي نعم، يعني وقع في النفس عندما حدثت به. طيب، الثامن والستون بعد المئة. نعم، لو قيل ايه ايه يعني انت تعني الفائدة التي امليتها الفائدة التي ناقشت الرجل فيها، ايه ايش فيه؟

يحتمل أنه كذا كذا، يعني مال إلى الجانب الآخر تفاديا للطعن في الكتاب، لأن الكتاب مشهور بالضبط، فتحديد العلة موجود، تحديد العلة موجود. ها إيه؟ غير رواه الثقات، الثقات يرونه بلفظ الواقع، النبي عليه الصلاة والسلام أكل كتفا وثم صلى فلا بد أن يتوضأ. الرواية الثانية عن فهم، وفيه أيضا ها نعم ناتج عن اجتهاد، لا نستطيع أن نقول يشترط في الرواية بالمعنى ألا يكون فيها إضافة حكم جديد أو نقص حكم منها. فلما كان في هذا عموم آخر أمر أيما رسول ترك وضوء مسح في النار، هذا فيه عموم حكم جديد، بخلاف أكل كتفا ولم يتوضأ. فيشترط في الرواية بالمعنى ضوابط، الرواية بالمعنى ليس مفتوح المجال فيها، ولذلك لما أتى بالرواية بالمعنى وغير في الأحكام أنكر عليه العلماء. وإيش أيضا؟ نعم اطلاق الاضطراب على المتن. ها هو قد سبق ان احنا في فائده الاخ علي قلنا اطلاق الاضطراب على الروايه المرجوحه، وهي اصلا اطلاق الاضطراب بمعنى الاختلاف، متن مضطرب متن مختلف، اطلاق الاضطراب على معنى الاختلاف، ليس هو الاضطراب الذي تكافؤ وهو الاخر. هذا الذي تعني أنت إطلاق الاضطراب على غير المعنى الاصطلاحي في الظاهرة على مطلق الاختلاف. ليش؟ وين هذا بالمعنى الاصطلاحي؟ طب مضطرب هنا قد ترجح أحد الوجهين، المعنى الاصطلاحي تتكافأ الوجوه فلا ترجح. أنا كان الأول أنا كنت أقولها لك وأنت طيب نكتب العالم